أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أيها المسلمون عباد الله، إذا كانت الحرب مفروضة علينا فشتانا بين حربنا معشر المسلمين وبين حروب أعدائنا. نحن معاشر المسلمين مقتدون متأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن للحرب قيما وأخلاقا. ليست الحرب عندنا معشر المسلمين إهلاكا وإفناء وإتلافا وتخريبا، لا والله، بل الحرب عندنا قيم وأخلاق ليست غاية في ذاتها ولا مطلوبة في نفسها، وإنما هي وسيلة لإحقاق الحق وإبطال الباطل. أولى هذه الأخلاق أيها المسلمون عباد الله أننا معشر المسلمين لا نتمنى الحرب ولا نرجوها ولا نسعى إليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذه أربع جمل ينهانا عليه الصلاة والسلام عن تمني الحرب، عن تمني لقاء العدو. يأمرنا بأن نسأل الله العافية، وهي كلمة جامعة لخصال الخير. ثم يقول: إذا لقيتموهم فاثبتوا، إذا فرضت عليكم الحرب فليكن منكم ثبات، لا تفروا، لا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، الجنة التي كلنا يطمح إليها ويسعى لبلوغها، أقصر طريق يوصل إليها القتال في سبيل الله. هذا الشهيد الذي تخرج روحه من أجل الله في سبيل الله إعلاء لكلمة الله، له عند ربه ست خصال: يغفر له بأول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة قبل أن تفارق روحه جسده، يرى مقعده من الجنة، ويأمن الفتان، ويأمن الفزع الأكبر، ويزوج 72 من الحور العين، ويشرع في 70 من أهل بيته. ما يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. ثانيا أيها المسلمون عباد الله، الحرب عندنا محكومة بدستور بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام إذا وجه بعثا أوصى قائده بتقوى الله عز وجل، ثم يقول لهم: اغزوا باسم الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا صبيا ولا امرأة. اغزوا باسم الله، ما نغزو باسم القومية ولا باسم الوطنية ولا باسم لون ولا جنس ولا لتفوق عنصر على عنصر، وإنما باسم الله. قاتلوا من كفر بالله، علة قتالهم كفرهم بالله عز وجل. ثم ينهاهم عن مساوئ الأخلاق: لا تغلوا. الغلول هو السرقة من الغنيمة، السرقة من المال العام. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغفني، أقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، أو بقرة لها خوار، أو رقاع تخفق، أو صامت، يقول: يا رسول الله أغثني، أقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغت. لا تغلوا، ولا تغدروا، ما عندنا معشر أهل الإسلام غدر، ولا تمثلوا، ممنوع التمثيل بأسير أو قتيل، ولا تقتلوا صبيا ولا امرأة. هؤلاء الذين لا ينصبون أنفسهم للقتال، لا يشاركون فيه من طفل صغير أو امرأة ضعيفة أو شيخ كبير أو راهب في كنيسة أو معتزل في صومعة، كل هؤلاء نهينا عن قتلهم. وهذا المعنى تمثله الصديق أبو بكر رضي الله عنه لما وجه جيوشا نحو بلاد الشام بقيادة يزيد بن أبي سفيان، فمشى معه أبو بكر يشيعه. قال له يزيد: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن تركب وإما أن أنزل. قال أبو بكر: والله لا أركب والله لا تنزل، وما على ابن أبي قحافة أن يغبر قدميه ساعة في سبيل الله. ثم بعد ذلك قال له: إني موصيك بعشر، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تجبنوا ولا تقتلوا طفلا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن بعيرا ولا بقرة ولا شاة إلا لمأكلة. ما عندنا معشر المسلمين سياسة الأرض المحروقة ولا مفهوم الحرب الشاملة التي تقضي على الأخضر واليابس، تهدم المباني وتخرب العامر وتجرف الزروع وتوقع في الناس مقتلة. ليس هذا من أخلاقنا معشر أهل الإسلام، والحمد لله على هذه النعمة. ثم ثالثا، بعدما تضع الحرب أوزارها وينجلي غبارها، إذا كان عندنا من الأعداء أسرى، فإن الإسلام يضع لنا قانونا للتعامل مع هؤلاء الأسرى. هذا القانون أيها المسلمون عباد الله، الإسلام تحدث به قبل أن يكون في الدنيا أمم متحدة أو اتفاقية جنيف أو غير ذلك مما يدندن حوله الناس. هذه المعاني، هذه الأحكام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وأنزلها الله عز وجل في قرآنه، كانت قبل 15 قرنا. أول ذلك أن الأسير نلين معه القول، نخاطبه بما يلامس فؤاده، بما يرغبه فيما عند الله. يا أيها النبي، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. هذه الآية نزلت في من؟ في أسرى بدر، في 70 من صناديد الكفر آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدوا عن سبيل الله، عذبوا الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان، أرادوا أن يستأصلوا الإسلام من جذوره. ومع ذلك الله الرحيم يقول لهم: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. وقد أسلم منهم ناس والحمد لله رب العالمين. ثانيا، الإسلام يأمرنا بالإحسان إلى هؤلاء الأسرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالأسرى خيرا. يقول أبو عزيز بن عمير، وكان إذ ذاك كافرا وهو أخو مصعب، يقول: فكنت في رهط من الأنصار رجعوا بي إلى المدينة، وكان إذا حضر طعامهم آثروني بالخبز واكتفوا بالتمر، فكنت أرده استحياء فيأبون عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤثرونه بالخبز ويكتفون بالتمر. قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. طيب ما العلة؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. نحن نخاف الله فيكم، نعامل الله عز وجل ما نعامل الناس. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. ثم ثالثا، القرآن الكريم يخيرنا بين خصلتين في هؤلاء الأسرى. قال الله عز وجل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. أنتم مخيرون بين خصلتين، إما منا أي إطلاقا بغير مقابل في من رجوتم إسلامه، وإما فداء، إما أن تطلبوا فدية أي مقابلا مالية أو مفاداة بأسرى من المسلمين، أو استعمالا لهؤلاء الأسرى في بعض الأعمال الاجتماعية كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر أولئك الأسرى الذين أخذوا من معركة بدر بأن يعلم كل واحد منهم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة من أجل أن يطلق سراحه ويفك قيده. هذا المن أو ذلك الفداء إنما يرجع لما يحقق من مصلحة يقدرها إمام المسلمين، يقدرها قائد الجيش، وكل هذه الخصال عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه مكة من على أهلها جميعا وقال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وكذلك من على سبي هوازن وكانوا كثيرا عددهم، ومن على ثمامة بن أثال الحنفي. هذا الرجل كان من بني حنيفة وكان رجلا فاتكا قد آذى كثيرا من المسلمين، فأخذه المسلمون أسيرا وجاءوا فربطوه في سارية من سوار المسجد، في عمود من أعمدة المسجد، ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عليه الصلاة والسلام فوقف عليه ونظر إليه وعرفه، وكان أول كلمة قالها: هل قربتم له طعاما؟ الصحابة ما يتوقعون ذلك، يتوقعون أن يأمرهم بضرب عنقه: هل قربتم له طعاما؟ ثم قال: يا بلال، إيت أمهات المؤمنين فأته بطعام. وتركه عليه الصلاة والسلام في المسجد. فلما خرج إلى صلاة الصبح قال: كيف تجدك يا ثمامة؟ يعني ما رأيك أنت الآن بأيدينا مقيدا؟ قال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن ترد الفداء نعطيك. هذا الرجل كان شجاعا، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك إلا واحد من 3 أمور: إما أن تقتلني وقد قتلت من أصحابك من قتلت، وإما أن تمن علي، وإما أن تطلب فداء، المال موجود. لكن النبي عليه الصلاة والسلام فاجأه بعرض الرابع، قال له: هل لك أن تسلم؟ قال: لا، ما يريد الإسلام. فلما كان اليوم الثاني مر به وعرض عليه الإسلام فأبى، فلما كان اليوم الثالث كذلك فأبى، فقال عليه الصلاة والسلام: أطلقوه، أطلقوه، دعوه يذهب. لكنه عليه الصلاة والسلام خبير بالرجال، خبير بالأنفس، يعلم أن الرجل محبوس في المسجد أياما 3، يسمع القرآن ويرى حال الناس في صلاتهم، ويرى اصطفافهم خلف نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو عربي قح يتذوق القرآن ويفهم معاني ألفاظه، قال: أطلقوه. فذهب الرجل ما غاب إلا يسيرا، فجاء وقد اغتسل ولبس ثيابا له جددا، ثم وقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: والله يا محمد، ما كان وجه أبغض إلي من وجهك، ولا بلد أبغض إلي من بلدك، ولا دين أبغض إلي من دينك، ووالله ما على الأرض اليوم وجه أحب إلي من وجهك، ولا دين أحب إلي من دينك، ولا بلد أحب إلي من بلدك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذا الرجل صار مسلما مؤمنا قانتا لله حنيفا. لما خرج مسيلمة الكذاب في بني حنيفة يدعي النبوة، ذهب إليهم ثمامة بن أثال رضي الله عنه، قال: يا معشر بني حنيفة، إياكم وأمرا مظلما لا ضوء فيه لا نور فيه، إن الله قد ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن صاحبكم كذاب، اتقوا الله في أنفسكم. فلما أبوا إلا التعصب لصاحبهم انضم رضي الله عنه للصحابة الكرام في قتال أولئك المرتدين الطغام. أيها المسلمون عباد الله، هل يجوز قتل الأسير؟ اللهم نعم، إذا دعت لذلك مصلحة. وهم من يسمون في زماننا بمجرمي الحرب. النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر رجع بسبعين أسيرا، لما بلغ مر الظهران أمر باستعراض هؤلاء الأسرى، أمر بأن يعرضوا عليه، وأخرج من بينهم رجلين، النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط. أسلم أحدهما إلى علي بن أبي طالب، والآخر إلى عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، وأمرهما بضرب أعناقهما. أما النضر بن الحارث فقد صبر لقدره، وأما عقبة بن أبي معيط لأن أصله يهودي فقد أظهر الجزع والفزع والهلع، وقال: أنا من بين الناس يا محمد؟ قال: نعم. قال: ولما؟ قال: بأذيتك لله ورسوله. ثم قال لأصحابه: إن عدو الله هذا رآني ساجدا عند الكعبة، فوضع رجله على عنقي وغمزها حتى كادت عيناي تندران. أمر بضرب عنقه صلوات ربي وسلامه عليه. هذه أخلاقنا معشر أهل الإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان. هؤلاء أعداؤنا ممن يتشدقون بحقوق الإنسان، رأينا ما يفعلون في حروبهم، رأينا أطنان القنابل التي ألقوها بالأمس في أفغانستان وفي العراق واليوم على غزة، رأينا ما يصنعون بالأسرى في غوانتانامو في بوغريب في العراق، وما يصنعون بأسرانا في فلسطين. القوم لا ضمير لهم ولا أخلاق، وهم كما قال ربنا جل جلاله: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله على إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن أحداث غزة قد شغلت الناس، كل الناس، وحق لهم ذلك، فإن أرض فلسطين هي الأرض المباركة، وقضية فلسطين هي قضية المسلمين الأولى في زماننا هذا. لكن أحداثا تدور في أماكن شتى من أرض الإسلام. في أرض السودان ما زالت حرب ضروس تدور رحاها، يمولها أعداء الله عز وجل، تمولها دويلة الشر

نسأل الله عز وجل أن يعجل فرجهم وأن يحسن خلاصهم وأن يفك أسرهم. نسأل الله عز وجل أن ينصر من نصر دينه وأن يخذل من خذل دينه. نسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وأن يربط على قلوبهم ويثبت أقدامهم وينصرهم على القوم الكافرين. اللهم عليك باليهود الغاصبين وبالبغاة الظالمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، وردنا إلى دينك ردا جميلا، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، وأحسن الختام يا علام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.